السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليه آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين آمين. اليوم إن شاء الله الدرس الثاني من سلسلة شرح قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وكنا قد وصلنا إلى قول الله عز وجل قوامين، وقلنا في آخر الدرس الماضي إن هناك فرق كبير بين أن يقول الله عز وجل قوموا بالقسط، وبين أن يقول كونوا قائمين بالقسط، وبين أن يقول كونوا قوامين بالقسط. فلو قال الله عز وجل قوموا بالقسط يكونوا مقسطين، والذي يقوم بالقسط هو الذي يعدل في كل موقف، يعني إذا الموقف حضر يجب عليه أن يكون عادلا فيه. فالذي يعدل في كل موقف حسب هذا الموقف هذا الذي يقوم بالقسط. أما القائم بالقسط فهو الذي يحيا بالعدل، يؤسس حياته عليه على العدل، ويمهد به كل أركان حياته. مش كده وبس، كمان يتحمل مسؤولية العدل وينشره ويعرف الناس عليه، وبرضه مش كده وبس، ويدعو إليه ويتمسك به في كل موقف من بداية الموقف إلى أن يأخذ به حتى يحققه، أي العدل، تحقيقا تاما كاملا في نفسه أولا، أي في نفس المقسط القائم بالعدل، ثم في كل من حوله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ما القوام بقى، القوام بالقسط، فهو أي هو قائم بالقسط، غير أنه الفرق بقى بينهم أنه يراعي فيه، أي هذا القوام يراعي فيه في القسط غاية الإتقان والدقة، ويراقب آثاره وملابساته حتى تصل لغايتها في الوقت والمكان وبالكلفية المثلى أو بالكيفية المثالية، ولا يختص ذلك بموقف أو بزمان أو بمكان بعينه، بل هو على العموم في كل لحظة وثانية من ثواني حياته. وهو لا يمل ولا يفتر إذا تكرر موقف القيام بالعدل ولو لمئات المرات، فإنه يحرص دائما على أمثل تحقق للعدالة في كل مرة. يعني أعتقد ده كلام بسيط موجز عن الفرق بين الثلاث أحوال: قوموا بالقسط، وكونوا قائمين بالقسط، وكونوا قوامين بالقسط، وهي الآية التي معنا من سورة النساء. والحقيقة إن كلمة قوامين هي في اللغة صيغة مبالغة، قوام فعال، صيغة من صيغ المبالغة في اللغة. والحقيقة إن من قائم، يعني هي مبالغة من قائم، والقائم بالشيء القائم بقى مش القوام، القوام مبالغة، مبالغة في القيام، إنما القائم اللي هو اسم الفاعل، القائم بالشيء الحقيقة يعني ما تقول إيه القائم بالأمر الفلاني، القائم بالعدل، القائم بالقسط، القائم بالصلاة، القائم بالحق، القائم بأمر الله. القائم بشيء الحقيقة يستوعب كل أحوال هذا الشيء ابتداء من العلم بهذا الشيء والتعرف عليه حق التعرف، ثم إنفاذ هذا الشيء في كل ما يختص به على الوجه الأكمل، ومراعاة حقوق وجوانب وتفاصيل هذا الشيء. مراعاة يعني رعاية هذا الشيء، رعايته أي العناية به حق العناية، العناية بتفاصيله، الاهتمام بعناصره ووقعه على الناس والقيام به ومحاولة تخليصه من الشوائب وإظهاره في أفضل صورة. أنت عارف اللي بيعني بشيء، يعني مثلا اللي عنده سيارة جديدة هو بيحبها وبيعني بها وبيعها، تلاقيه دايما يحرص على أنها تكون نظيفة، تكون سليمة، قطع غيارها في مواعيدها وفي وقتها، يعني يلمح كده ويتلمح أي مشكلة بسرعة جدا ومن بدري قوي، ينظر في كل أحوالها، يتابع باستمرار، عنده جدول عامله لغيار الزيت ولنوع البنزين وقطع الغيار، يعني منظم في كل أحواله، الهواء اللي في العجل بتاعها، يعني تلاقيه مهتم بأدق التفاصيل ومراعي لأدق التفاصيل. ده بيسمى قائم بهذا الشيء أو قائم على هذا الشيء. وبعدين القائم بالشيء تجده أول ما يلتزم بخصوص هذا الشيء يطبق على نفسه هو أولا. يعني القائم بالحق مثلا، أو القائم بحكم الله عز وجل، أو القائم بالخير، اللي ماسك مثلا جمعية خيرية وقائم على الأيتام أو القائم على المساكين والفقراء، القائم على الصدقة الجارية مثلا، القائم على الذبح لله سبحانه وتعالى، القائم على مسألة إفطار الصائمين، القائم بأي أمر، تجد أنه هو يطبق في نفسه أولا، بمعنى أنه يحرص أنه هو يشارك أول ما يشارك بنفسه هو أولا، يحرص أنه هو يعني ينشئ في نفسه القيم اللي هو بيدعو إليها واللي هو بينشط فيها واللي هو قائم بيها ومسؤول عنها، وبعد كده ينتقل من نفسه إلى غيره، من المقربين أولا ثم الأبعد فالأبعد. والحقيقة كما ترى كده زي ما شرحنا كده، لفظ قائم يعني كلمة قائم لم تترك صغيرة ولا كرة بخصوص القيام بالشيء إلا استوعبها هذا اللفظ. يعني لفظ قائم ده تجد استوعب كل تفاصيل الشيء اللي هو قائم به، ما سابش حاجة، يعني كأن القائم بالشيء ده أتى على كل تفاصيله، استغرق كل تفاصيله، ما سابش حاجة. فلما نيجي نقول بقى، طب لما إذا كان كلمة قائم اللي هي الفاعل استوعبت كل تفاصيل القيام بالشيء اللي احنا بنتكلم عليه، وما الكلمة قوام بقى اللي هي كونوا قوامين اللي هي المبالغة من قائم اللي هي فيها الصفة الأكبر، الصفة الأكثر تكرارا، الصفة الأعمق والأتقن والأدق والأعلى والأكبر، طيب تكون واللي فيها مداومة، الصفة دي اللي هي قوام تبقى تميزت عن صفة القائم بإيه؟ إذا كان صفة القائم بهذه الكفية اللي احنا شرحناها استوعبت كل حاجة، يبقى قوام هتضيف إيه؟ إيه اللي ممكن تضيفه كلمة قوام بقى صيغة المبالغة؟ فهنا هتجد إن في مشكلة في تفسير كلمة قوام. يعني قوام هنا يعني إيه؟ يعني الكثرة مش ظاهر إنها الكثرة، عارف ليه؟ لأن كلمة قائم استوعبت كل تفاصيل الأمر اللي الإنسان بيقوم به، فمش هيفضل عندنا عشان نقدر نقول قوام تبقى أفضليتها في إيه إلا الكيفية، والكيفية هنا بتعني الإتقان. يعني ما الفرق بين كلمة قوام وكلمة قائم؟ يكون في الإتقان، في الكيفية بقى نفسها، لأنه في الكم كلمة قائم تستوعب كم فعلا، تستوعب الكم كله، تستوعب كل التفاصيل، إنما المشكلة مش في إنك تراعي كل التفاصيل، المشكلة انك تراعي كل التفاصيل بمنتهى اتقان، هو ده الفرق بين قوام وقائم. تاني، يعني لو قلنا ان قائم فيها العناية بكل تفاصيل الشيء المقام اللي الانسان قائم بيه او المقام عليه، فيبقى كلمة قوام هي مراعاة هذه التفاصيل ايضا، ولكن كل تفصيلة فيها بتراعى بإتقان ودقة شديدين جدا. يبقى الفرق هنا في الكيفية. المبالغة، صيغة المبالغة أفادت حسن الكيفية ودقة الكيفية وإتقان الكيفية، وده أعتقد معنى لطيف وجميل ومناسب. الحقيقة يعني اختصار بقى للكلام ده، فاحنا بنقول ان الذي يقوم بالقسط او بالعدل هو الذي حين يحضر موقف يتطلب هذا العدل يقوم فيه بالعدل، اما القائم بالعدل او القائم بالقسط هو من اتخذ القسط او العدل مادة لقوام حياته. عشان نحطها في صيغة تانية مختصرة خالص بقى، يعني القسط أصبح مادة من صميم تكوين هذا الإنسان ومن صميم حياة هذا الإنسان. لا تقوم هذه الحياة اللي هي حياته هو إلا به، أي بالقسط، وده شيء تماما يعني يشبه تماما الماء والهواء بالنسبة إليه. أشد من ذلك القوام بالقسط، وهو الذي كما شرحنا المتقن فيه غاية الإتقان، المتقن في رعاية التفاصيل بتاعت الشيء اللي هو قائم عليه غاية الإتقان في كل تفصيلة من التفصيلات. كده يبقى احنا درسنا الأمر دراسة لغوية عشان نعرف قوامين معناها ايه بعمق شديد يعني، والله على أعلى وأعلى. طيب لو قلنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، لو جينا نظرنا في سورة المائدة هتجد ربنا سبحانه وتعالى بيقول كونوا قوامين لله، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وفي النساء قال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. الحقيقة الفرق بين الآيتين العلماء اتكلموا فيه كتير، لكن تعالى نقول كده يعني ازاي ممكن نفرق بعد ما نستعرض هذه الآراء. سورة المائدة بتدور في القيام بحق الله عز وجل، يعني هي فيها أوامر تدعو إلى القيام بحق الله عز وجل. يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا الذين لا تحلوا شعائر الله، وبعدين أتى بعد كده بأحوال الشهادة في أمور التنازع، يا الذين امنوا شهاده بين اذا حضر احدكم الموت، والشهاده فيما يتعلق بكيفيه تاديه الشهاده والشهاده لله سبحانه وتعالى فاكتبنا مع الشاهدين. وذلك يعني فيما يتعلق بمضمون الشهاده وكيفيه تاديه الشهاده بعد التنبيه في سوره النساء على اخلاص النيه فيها، يعني هو القوم كونوا قوامين بالقسط في النساء شهداء لله، شهداء لله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. طب القيام بالقسط، لأن سورة النساء أتت بأحكام التي تدور بين الخلق بعضهم البعض، يعني أحكام المواريث في سورة النساء ظاهرة جدا وكلها تعلقت بالحقوق المادية. الأحكام اللي ربنا سبحانه وتعالى أودعها في تضمنتها تلك السورة غير أحكام المواريث، أحكام اليتامى، أحوال اليتامى، الزواج، الطلاق. ربنا سبحانه وتعالى يعني عرض لمجموعة أمور هامة جدا جدا، مسألة التحريم، مسألة الكلالة، مسائل عديدة متنوعة تعرضت لها السورة وتعلقت في مجملها بحقوق العباد. ف فلما كان تعلقها بحقوق العباد كان من المناسب جدا أن يقول الله عز وجل: يا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، أي بالعدل، لأنها تعلقت بحقوق العباد. في سورة المائدة المسائل تعلقت بحقوق الله عز وجل، أو بالعقود زي ما شرحنا، فكان الأولى إن هو يقال فيها كونوا قوامين لله. كمان يجب إن احنا نلحظ الفرق بين القيام لله عز وجل والقيام بالقسط. احنا قلنا الوجه الأول هو القيام بحقوق الله عز وجل في قوله تعالى كونوا قوامين لله، والقيام بحقوق العباد في قوله تعالى كونوا قوامين بالقسط. في وجه تاني الحقيقة، اللي هو إن القيام لله فيه معنى إخلاص النية في هذا القيام لله عز وجل أولا، وده عادة بيسبق أي عمل، يعني النية عادة بتسبق أي عمل. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول كونوا قوامين لله، أي استحضروا النية مخلصة خالصة لله عز وجل فيما تقومون به من قسط وشهادة، دي عادة بتسبق العمل نفسه. طب أنا هستحضر النية لله في القسط، طب ولما اجي اطبق بقى، انا استحضرت النيه خلاص، لما استحضرت النيه لما اجي هنفذ بقى الكيفيه اللي انا هقوم بيها مبنيه على ايه؟ يوم يقول كونوا قوامين بالقسط. يبقى انا خليت نيه القيام لله عز وجل اولا، ثم طبقت بايه؟ في ارض الواقع بقى عمليا، قمت بايه؟ بتطبيق القسط والعدل في الامر اللي انا قائم بيه. وكذلك في الشهاده، يعني كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وفي المائدة كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، شهداء لله وشهداء بالقسط. شهداء لله أيضا فيها وجهين، يعني شهداء لله وشهداء بالقسط في الفرق بينهم في وجهين. شهداء لله فيها النية برضو، إنك تستحضر النية في الشهادة أولا، لأن النية بتسبق أي عمل، لابد أن تسبق النية أي عمل حتى يصلح هذا العمل يكون صحيحا. فالنية الإخلاص لله سبحانه وتعالى مهمة جدا. الحقيقة مش بس النية اللي سبقة، النية اللي سبقت مهمة جدا، ثم أن تظل هذه النية مخلصة لله سبحانه وتعالى خلال العمل كله، حتى لا يداخل العمل الرياء أو أي نوع من أنواع الشرك الخفي فيفسد العمل. فيبقى لازم تستمر لنهاية العمل، يعني تبدأ بنية صحيحة خالصة لله، وتستمر أثناء الشهادة والقيام بالقسط النية خالصة لله سبحانه وتعالى حتى لا يفسد هذا العمل. يبقى الشهادة لله أولا، شهداء لله دي الأولانية. طيب لما يجي بقى نقول طب احنا خلاص النية بقت أصبحت لله سبحانه وتعالى، طب كيفية التنفيذ؟ لازم تكون بالقسط، فيقول شهداء بالقسط. هتقيم الشهادة دي ازاي؟ بالقسط. يبقى أنا جعلتها لله أولا، ثم في التطبيق طبقت بالقسط والعدالة. ده وجه. الوجه الثاني زي ما قلنا قبل كده، ان الشهادة لله سبحانه وتعالى فيها معنى ما يتعلق بالإقرار. شهادة لله، يعني ايه شهادة لله؟ يعني بتشهد لله سبحانه وتعالى، تشهد أن لا إله إلا الله، هذه شهادة لله. بتشهد بحكم الله سبحانه وتعالى، ربنا حكم بكذا وقضى بكذا، وأحكام الله سبحانه وتعالى هي ايه؟ الأحكام التي قررها الله سبحانه وتعالى وأوضعها الله ليحكم الناس فيها بها في الأرض. ربنا سبحانه وتعالى أنزل الكتاب والأحكام علشان الناس تحكم بها فيما بينها وبين بعضها في الأرض. هذه الأحكام النطق بها والإقرار بها والاعتراف بها وجعلها هي المنهج والمرد، ده من الشهادة لله سبحانه وتعالى. طيب قول الحق في وقت الحق حين يتطلب الأمر النطق بالحق، ده من الشهادة لله سبحانه وتعالى. يبقى ده معنى الشهادة لله، ده وجه تاني، ده معنى الشهادة لله. طب أمال الشهادة بالقسط؟ الشهادة بالقسط فيما يتعلق بحقوق العباد. يبقى هتفصل بين اتنين، دي شهادة بالقسط. هتقول الحق بين اتنين، دي شهادة بالقسط. هتدي كل ذي حق حقه، دي شهادة بالقسط. هتتنازل عما لك من حق حتى ترضي أخاك، دي شهادة بالقسط. هتقبل من أخيك جزء من حقك متتنازل عن جزء تاني، دي شهادة بالقسط. يبقى اللي بيدور عشان تصلح، لازم خلي بالك عشان تصلح وتكون مقسط، لازم مش لازم تاخد حقك كله، ومش مش لازم ابدا انك تاخد حقك كله، وفي نفس الوقت مهم جدا انك تعطي الناس اكتر من حقوقها ان استطعت. يعني حقوق الناس عندك اديها لهم كاملة، وكن كريما محسنا كمان وزد على ذلك ان استطعت. وفي حقوقك انت، الحاجة اللي ليك انت، اقبل فيها الاقرب للتقوى، مش لازم تستوفيها كاملة، مش لازم. دي اعلى معاني القسط الحقيقة، وده معنى القيام او الشهادة بالقسط. يبقى الوجه الثاني ده معناه ان الشهادة لله هي الشهادة بحكم الله عز وجل، باحكام الله وقوانين الله سبحانه وتعالى التي انزلها، وحدود الله سبحانه وتعالى التي شرعها، ثم شهادة التوحيد لله سبحانه وتعالى، وشهادة الاعتراف بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، ثم شهادة القول بالحق والنطق بالحق حين يتطلب الأمر النطق والجهر بالحق. الشهادة بالقسط هي أن تقيم القسط في شهادتك في الحكم بين الناس، بين المتخاصمين، وعلى نفسك، من نفسك، بأن تأخذ الحق من نفسك بالطريقة اللي احنا شرحناها، أو أن تعطي الناس حقهم وافيا مستوفيا، وإن استطعت فكن محسنا كريما. يبقى إن شاء الله إن احنا هنتكلم بقى في معنى قول الله عز وجل كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، من الجهة جهة النحو، جهة الإعراب. لأنه ببساطة جدا احنا مش متعودين ان احنا يعني ايه نخوض بعمق قوي في التفاصيل دي، لكن انا هنا في الآية دي لازم نتعرض لحاجة كده، هنحاول نبسطها قوي عشان تبقى سهلة علينا كلنا. بس لأن المعنى في ثلاث معاني مهمة قوي في ضم كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. جمع الاثنين مع بعض كده، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، له ثلاث معاني. الثلاث معاني دول هيختلفوا لو عرفنا الموقع الإعرابي لكلمة شهداء لله بالنسبة لكلمة كونوا قوامين بالقسط. ففيها ثلاث أحوال، الثلاث أحوال دول إن شاء الله هنتكلم عليهم عشان نعرف كل حالة منهم أفادت معنى مختلف عن المعاني التانية، عشان نعرف الثلاث معاني وإزاي جت وإيه معنى وموقع الجملة دي من الجملة اللي قبليها ومن اللي بعديها. ده إن شاء الله نشرحه في الدرس القادم، في الدرس الثالث من هذه السلسلة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والله تعالى أعلى وأعلم.